طمطمن الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية ملكوشا وملكوشا وملكوشا عندي ملونة يا شيخ إيه وملكوشا وملكوشا البابلي كيف وملكوشا وملكوشا الآن في هذه مادة ملونة ملكوشا البابلي عندي ملونة يا شيخ ملكوشا ملكوشا ما يستقيم يعني مثل طمطم الهندي عندي قال في ألف وطاء مكلوشة هذا هو الصواب وعندي أنا اسم أعجمي ملكوشا لا لا هذا اسم أعجمي ما ينور طيب تصير مكلوشا ولا ملكوشا لا عندي ملكوشا عندي ملكوشة البر أشار عندي إلى نسختكم يا شيخ يقول مكلوشة أنا عندي بالله مقدمة على الكافر لكن إذا فيها رجال هو ملكوش ولا مكلوش نعم وش عندك إيه لكن عندي ملكوشة أنا عندي ملكوشة اتركوا يا رجال أحمد الله على ابن تيمية الله يسلمك وملكوش البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل به في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من وهم ينتسبون إلى الكتاب عندي يقول أهل سقطت من ألف سقط يقول أهل سقطت من ألف وجيم ودال وطاء كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما نعم أنا عندي منه واضح لأنه ما حط الشرط اللي فوق الكاف ما هو بضاعة فهي محتملة نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين

نعم. نعم. لكن تقرضنا فيما بعد وقلنا لا نكفره إلا إذا كان في حالة الغضب. لا، هذا نعم، الغضب شدة، يعني شدة الغضب وشدة الفرح هذا أول، والإكراه هذا مانع من الحكم بالكفر. الضابط أن الإنسان ما يملك نفسه. أحيانا الإنسان، بعض الناس إذا غضب ما أدري هو في السماء أو الأرض. يحيى، جماعة مسلمون من أهل البادية، المسلمون قيل لهم ألا تؤمنون يعني ببعض البادية؟ قالوا أما البعض فلن فلن أؤمن به. هل يعني هؤلاء يعبرون بالجهل؟ لا لا، إذا بين لهم أن البعض حق وأنه في القرآن، في القرآن والسنة، وقالوا لا يؤمنون فإنهم كفر ما في الشك. وهذه من الشبهات، هذه مما يمنع من القول بالكفر. إذا جاءهم من لا يثق به وهو يقلل من يثق به فهذا عذر، عذر، ولكنه يجب عليه بعد ذلك أن يبحث. يعني قد يقال إنه يكفر بتقصيره عن البحث، لأن أدنى ما يكون أن يوجد في قلبه شيئا من الشبهة، فيجب عليه أن يسأل. ربما يقال بالكفر لتفريطه. اي نعم نعم. لماذا؟ غضبان. ينطبق عليه ما قلنا، اذا كان مغلق عليه ولا يدري ماذا فعل، لأن المسألة يجب أن نلاحظ جانب الرحمة، رحمة الله عز وجل بالخلق، وأن ما لا يتمكنون منه لا يؤخذون به. نعم. نعم. أن يقصد الكفر، لا أن يقصد الفعل أو القول، لكن إذا كان جاهلا يبقى ما جهل، ما قصد المخالفة. ايش؟ ارغاما لمخاطبه؟ لا لا، هذا يكفر، يعني حتى لو قصد المراغمة، لانه قصد الكلام. اقامة الحجة على من وقع في الكفر، هل لابد منها ان يفهم الواقع في الكفر ان حجته باطلة او لا؟ لابد ان يفهم، إذا أبلغته وما يفهم ما تقول شو الفائدة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا فهم للسان واحد، لكن فهموا أن هذا الدليل ينقض ما عليه من الباطل ما تمشى. لا بد أن يعرف، لا بد أن يعلم. هل لابد أن يعلم هذه الحجة باطلة عند الباطلة؟ لا بد أن يعلم أن هذا الذي هو عليه كفر. يا بس نعم، انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.